إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في شرح أول بيت من أبيات هذه المنظومة المباركة، منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي قال فيه: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وضبطه بعضهم حتى يستقيم وزن البيت: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والمراد بهذه القاعدة أو هذا البيت أم القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، والتي عبر عنها بعضهم كالسبك في قواعده وكالسرخس من الحنفية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ففقهيات هذه القاعدة والكلام عنها إنما هو مأخوذ من فقه هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الحديث هو عمدة أدلة هذه القاعدة. الأمور بمقاصدها، المراد بها أن جميع التصرفات والأفعال والأقوال والاعتقادات أو أغلبها تابعة لنية العبد، صحة وفسادا، براءة للذمة أو لا يترتب عليها براءة الذمة. هذا هو المقصود بهذه القاعدة، أن جميع أعمال العبد، ويدخل في ذلك أقواله وأفعاله واعتقاداته، إنما يحكم عليها من خلال نيته. وقد يخرج من ذلك بعض الأمور كالتروك كما سيأتي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه القاعدة الأمور بمقاصدها هي على تقدير أحكام الأمور بمقاصدها، أحكام الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر، الذي هو الشأن، وليس جمع أمر، الذي هو جمعه أوامر. وذلك لأن الأمور يندرج فيها الذوات، يعني لو لم نقدر هذا التقدير الذي هو أحكام الأمور بمقاصدها لوقعنا في إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال هو أن الأمور يندرج فيها الذوات، وهي خارجة عن أحكام الشريعة. يعني مثلا إذا قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم ذوات أمهاتكم، الزواج من ذوات أو من أمهاتكم، فهنا المقصود تحريم الزواج. حرمت عليكم الميتة، ما الذي حرم؟ أكل الميت. فإذا قيل الأمور بمقاصدها أي أحكام الأمور بمقاصدها، وإلا فالشرع لا ينظر إلا لا ينظر إلى ذوات الأمور. والأمر الثاني الذي يجعلنا نقدر هذا التقدير الذي هو أحكام الأمور بمقاصدها، هو أن الأمور إنما تناط بمقصد أو بمقصد واضع الشرع الذي هو الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا وضع هذا الشرع؟ أو تناط بمقصد العبد الذي يقوم بهذا الأمر، هل أراد به وجه الله أو أراد به الرياء، هل أراد به أداء فرض أو أراد سنة، ماذا أراد به؟ فالنظر ها هنا إلى أحكام هذه الأمور. فهذه القاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، هذا هو المراد بها. وهذه القاعدة كما قلنا هي أم القواعد الفقهية، وقد دل على اعتبار هذه القاعدة كثير من أدلة الشرع، فإن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. ومن هذه الأدلة التي دلت عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ليست الجملة الثانية تكرارا للأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. ما الذي حمل العبد على فعل هذا الأمر؟ فنيته هي التي تحكم على هذا الفعل بالصلاح أو الفساد. والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته، فهذا أول دليل. ومما دل كذلك على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الضي يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني ما الذي حركهم؟ هل أرادوا غزو الكعبة أم أرادوا غير ذلك؟ فيبعث المرء على نيته. وجاء في حديث معن بن زيد أو معن بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لك ما نويت يا يزيد. قال لوالده: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. وقصة هذا الحديث أن والد معن بن يزيد تصدق ووضع الصدقة في يد رجل في المسجد، فجاء ولده الذي هو معن فأخذ هذه الصدقة، فلما علم بذلك قال: والله ما أردتك بها، لا يريد ولده بهذه الصدقة. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد لوالده: لك ما نويت يا يزيد، نويت بها الصدقة فأجرت على نيتك، ولك ما أخذت يا معن. فماذا أراد؟ إنما الأعمال بالنيات وأحكام الأمور بمقاصدها، أو الأمور بمقاصدها. وجاء كذلك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. الجهاد معروف، الجهاد في سبيل الله، لكن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ونية؟ أراد النية الصالحة التي يحصل بها المرء الخير، فإذا نوى المرء بعمله نية صالحة فله ما نوى، لأن الأمور بمقاصدها. وجاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم نيته، اعتبر نيته، ولذلك النية قد تكون أبلغ من العمل خيرا أو شرا. فهذا لم يقتل وإنما قتل، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه في النار. وربما لم يجاهد الفرد، وحدثته نفسه بالجهاد، فمات على فراشه وأجر أجر المجاهدين المقاتلين في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون نية المرء أبلغ من عمله، إلى غير ذلك من الأدلة. وإنما سقنا هذه الأدلة والتي جاءت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها جاءت بلفظ القاعدة، فيها لفظ النية، وإلا فقد جاء في كتاب الله عز وجل ذكر الإرادة، والإرادة هي النية كما سيأتي في تعريف النية، كما قال الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي قصدوا بنيتهم وجه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأدلة والتي تدل على اعتبار هذه القاعدة. قال المصنف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية مصدر للفعل نوى، ينوي. والمراد بالنية إرادة القلب وقصده، المراد بالنية إرادة القلب وقصده، فهي عمل قلبي محض. ولذا سيأتي أنه لا يشرع التلفظ بالنية لأن محلها القلب. فكل عازم على فعل شيء فهو ناوي، كل عازم على فعل شيء فهو ناوي. ولذلك قالوا: يصعب جدا أن يكلف المرء بعمل شيء دون أن يصحب ذلك النية. طالما أنه أراد الشيء وعزم على فعله فقد نواه. وهذا يسهل على الموسوسين الذين يصيبهم الوسواس في الوضوء وفي الصلاة: لا أدري إذا كنت أردت صلاة الظهر من العصر، توضأت، نويت الوضوء أم لم أنوي ذلك. طالما أنه أراد الفعل فقد نواه. فالنية كما قلنا إرادة القلب وقصده. قال: النية شرط لسائر العمل، شرط، والمراد أنها شرط صحة، أنها شرط صحة. والمراد بالشرط كما حده الأصوليون ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الوضوء شرط للصلاة، طهارة شرط للصلاة. طيب، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروب، ما يلزم من عدمه العدم. طيب هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ يعني كلما توضأت لازم من ذلك أن تصلي؟ لا يلزم من ذلك أن تصلي، فهذا معنى الشرط. فقال النية شرط لسائر العمل، وسائر في لغة العرب بمعنى أغلب وليس بمعنى جميع، وهذا من دقيق فقه المصنف رحمه الله، لأنه سيأتي أن التروك لا يشترط فيها النية، إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية حتى تبرأ الذمة، وكذلك أداء الديون لا يشترط فيها النية أداء الحقوق إلا إذا كان المراد الثواب، وأما براءة الذمة فلا يشترط في ذلك وجود نية، ولذلك قال سائر ولم يقل جميع أو كل العمل. فقال النية شرط لسائر العمل، إذن هذا من العام المخصوص، هذا من العام المخصوص، لأن من الأعمال ما لا يتوقف على وجود النية. وقوله العمل يدخل فيه القول والفعل، قوله العمل يدخل فيه القول والفعل، فكل ذلك يصدق عليه أنه عمل. إذا اعتقد ماذا أراد باعتقاده، إذا قال ماذا أراد بقوله، إذا فعل بجوارحه ماذا أراد، فهذا كله يدخل في العمل. قال الشيخ رحمه الله: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. الشرح موجود عندكم؟ طيب. قال: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم وجميع أبواب الفقه، ولذلك قلنا هي أم القواعد الفقهية. فصلاح الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمراد بالأعمال في قول المصنف لسائر العمل، المراد هاهنا العمل الشرعي، المراد هاهنا العمل الشرعي، فهو الذي يتعلق به الصلاح والفساد، والكلام في الشرعيات هاهنا. ثم قال المصنف رحمه الله: والنية لها مرتبتان، النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، ثم قال: والثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض أو من بعض. إذن المصنف هاهنا يبين لنا أن النية على نوعين، فهناك نية العمل وهناك نية المعمول له الذي هو الله سبحانه وتعالى. هناك نية العمل، ماذا أردت بهذا العمل؟ أردت به الفرض أم النفل؟ أردت به فعلا تتقرب به إلى الله عز وجل أم أمرا مباحا؟ اغتسلت، ماذا أردت بهذا الاغتسال؟ أردت به الإجزاء رفع الحدث الأكبر أم أردت به التنظف؟ فهذا يدخل في باب ماذا؟ يدخل في باب نية العمل، نية العمل. طيب النوع الثاني، ماذا أردت بهذا العمل؟ أردت به وجه الله أم أردت به وجه غيره؟ فهذا هو النوع الثاني، والذي يراد به أو المقصود به نية المعمول له، نية المعمول له. فهذان هما القسمان اللذان سيفصل فيهما المصنف رحمه الله. فقال: والنية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة فلا بد من التمييز بينهما. يعني إنسان ترك الطعام والشراب لأنه بدين، أراد أن يقلل وزنه فهذه عادة، وترك الطعام والشراب تعبدا لله سبحانه وتعالى، أمسك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذه عبادة، فهذه نية في العمل، في العمل نفسه. وفي ذلك أمثلة كثيرة جدا، كما قلنا الغسل، قد يغتسل من أجل التبرد والتنظف أو من أجل رفع الحدث، قد يبذل المال، لكن ماذا أراد بهذا المال؟ على حسب نيته، خذ هذا المال فهو لك، قد يكون صدقة، وقد يكون هبة، وقد يكون جزءا من زكاته. الذي يحدد كل ذلك هو النية، حدد صورة العمل والمراد به بالعمل. وكذلك قد يدخل المسجد، ماذا يريد بدخوله المسجد؟ يريد أن يرتاح قليلا وأن يستظل من حرارة الشمس، ويريد أن يعتكف لله سبحانه وتعالى، والعمل واحد، لكن الذي ميز هذا عن ذاك هو النية. وقد يذبح لله ويذبح للتجارة، صحيح؟ فالذي يميز العادات من العبادات هي النية، فهذا هو النوع الأول، وهو نية العمل. وكذلك تمييز العبادات بعضها من بعض، هذا كذلك داخل في نية العمل، فبعضها فرض عين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز، لا بد من التمييز. يعني أنت قبل المغرب صليت ركعتين، ماذا أردت؟ بعد المغرب صليت ركعتين، قد تريد بهاتين الركعتين راتبة المغرب، وقد تريد الاستخارة، وقد تريد النافلة المطلقة. والذي يميز هذا عن ذاك النية، فهي التي تميز العبادات بعضها عن بعض. طيب، تصوم في خلاف رمضان، والصوم واحد، يصوم ثلاثة، فهذا يصوم تطوعا، وهذا يصوم قضاء ليوم أفطره في رمضان، وهذا يصوم قضاء لنذر كان عليه أوجبه على نفسه، والعمل واحد، والذي ميز هذه العبادات النية. ولذلك كانت النية من الأهمية بمكان. ثم قال رحمه الله: ومن مراتب النية الإخلاص، هذا يدخل في النوع الثاني، وهو نية المعمول له، نية المعمول له. فالإخلاص، قال: ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره، لا يريد غيره. فالمراد ها هنا الغاية، ماذا أراد، أو وجه من أراد بهذا العمل، أراد الله عز وجل أم أراد غيره. فهذه شرط في صحة العمل، إن أراد وجه الله كان العمل صحيحا، فإن انضم إلى ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع الإخلاص والمتابعة، كان العبد قد أتى بركني قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين، فتارة يريدون به تمييز عمل عن عمل أو من عمل، وعبادة من عبادة، وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود، ومعمول له من معمول له. فذكر شيخ الإسلام ها هنا مرتبة الإخلاص أو المعمول، المعمول له، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فتلخص لنا أيها الأحباب أن نية العمل أو نية العبادة تميز العمل نفسه، وتميز العادة من العبادة، وتميز العبادة عن غيرها بحسب نية العبد، وتميز كذلك من أراد وجه الله ممن أراد غيره، فتميز الصادق من الكاذب، وتميز المؤمن من المنافق، وتميز الموحد من المشرك. العمل واحد، وهذا يعمل لله، يذبح لله، وهذا يذبح للولي، والعمل واحد. فالذي جعل هذا في أعلى رضا لله سبحانه وتعالى الإخلاص، وأنه ابتغى بنيته وجه الله سبحانه وتعالى. والذي جعل هذا في الدرك الأسفل وفي سخط الله عز وجل أنه أراد وجه الولي وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا علينا بالإخلاص، ولذلك قال: وهذا هو الإخلاص. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة، فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير. فهذه العبادة كلها، ما المراد بالتدبير؟ آخر كلمة في كلام الشيخ، ما المراد بالتدبير؟ قال: والكفارات والجهاد والعتق والتدبير. العبد المدبر، ما المراد بالعبد المدبر؟ لا لا لا، إذا قال السيد لعبده: أنت حر دبر حياتي، ما معنى دبر حياتي؟ أي بعد الممات. فهذا هو المراد به بالتدبير. نعم، التدبير يدخل في الوصية؟ نعم، يدخل في الوصية. نعم. فهذه العبادات مفتقرة إلى النية، عبادات تفتقر إلى النية. ثم قال المصنف بعد ذلك: ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. إذن المصنف ها هنا يتكلم في مسألة سلوكية، وهي اعتبار المرء لنيته في سائر أعماله حتى في المباحات، وهذا أصل عظيم جدا يؤجر عليه المرء إذا واظب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فوضع الرجل الطعام في فم امرأته هذا من المباح، لكن له لو نوى نية صالحة بذلك كان له الأجر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الحديث بكماله يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالعمل واحد، والذي جعل هذا يؤجر وجعل هذا يؤزر هي النية، هي النية. طيب، إتيان الرجل امرأته هذا من المباح، لكنه لو نوى نية صالحة كحصول الولد أو إعفاف الزوجة أو إعفاف نفسه أو غير ذلك، فهذا مما يؤجر عليه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا أراد بها أو نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، يعني إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا نوى بطعامه وشرابه ونومه أن يتقوى على طاعة الله أجر على طعامه وشرابه ونومه، والذي حكمه في الأصل أنه مباح. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى رضي الله عنه، قال له: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى الراحلة وأتفوقه تفوقا. فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني يريد أبو موسى رضي الله عنه أن يقول أنه يقرأ القرآن في كل أحوال، يقضي جل وقتي في قراءة القرآن. فقال معاذ: إني أنام ومع ذلك أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال القرطبي رحمه الله في المفهم، قال: وذلك لأنه كان ينام ليقوم رضي الله عنه، أي يقصد بنومه الاستعانة على قيامه والتنشيط عليه والتفرغ من شغل النوم عن فهم القرآن، فكان نومه عبادة يرجو فيها من الثواب ما لا يرجوه في القيام. ثم قال رحمه الله: ولا يتفطن لمثل هذا إلا معاذ الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا، يقول القرطبي، وعلى هذا فما من مباح إلا ويمكن أن يقصد فيه وجه من وجوه الخير، فيصير قربة بحسب القصد الصحيح، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والمؤمن إذا كانت له نية صالحة أثيب على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، كما أن المنافق لفساد قلبه يعاقب على ما يظهر أو ما يظهره من صور العبادات رياء. فهذا يدل على أهمية النية واعتبار النية حتى في المباحات. فأنت إذا خرجت إلى عملك في الصباح ماذا تريد؟ جدد نيتك، يكون أمرك منذ خروجك إلى أن تعود في ميزان حسناتك إن استجمعت نيات صالحة. فقال الشيخ، وأعيد كلامه مرة أخرى، كلام الشيخ السعدي رحمه الله: ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف، أو تحصيل الولد الصالح، أو تكثير الأمة. فكل ذلك يدخل في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، خطاب التكليف نوعان، وهو اقتضاء. ما حد خطاب التكليف؟ خطاب الشرعي، ها؟ ما حد الحكم الشرعي؟ يا شيخ صلاح، حد الحكم الشرعي، حكم التكليفي. هو خطاب الله تعالى للمكلفين بالامر والامر والوجوب والتخيير. خطاب الله تعالى للمكلفين بالامر والوجوب والتخيير. الحكم الشرعي هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. بعضهم يعبر بالاستدعاء، وبعضهم يعبر بالاقتضاء. والمراد بالاستدعاء استدعاء الفعل أو استدعاء الترك، والمراد بالاقتضاء الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك. فأنت مكلف بالأوامر والنواهي، أنت مكلف بالأوامر والنواهي. ولذلك كانت الأحكام التي تدخل تحت الاستدعاء والطلب أربعة، وهي الإيجاب والند والكراهة والتحريم. الإيجاب والند افعل، والكراهة والتحريم لا تفعل، لا تقربوا الزنا. الإيجاب أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأشهدوا إذا تبايعتم، ند. فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، ند. فقال المصنف رحمه الله: الذي يخاطب به العبد نوعان، أمر مقصود فعله اللي هو إيه؟ اللي هو افعل، الإيجاب أو الند، وأمر مقصود تركه اللي هو المكروه أو المحرم. صحيح؟ قال: فأما المأمور به، فأما المأمور به، المأمور به يدخل فيه أمران كما قلنا: اكتب، الإجاب والندب. الإجاب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ولذلك إذا امتثل المكلف أثيب، والمأمور والندب أو المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، لوجود صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الند. قال: فأما المأمور به فلابد فيه من النية، فهي شرط في صحته. قلنا: ما معنى الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. توضأ دون نية، وقد أمره الله عز وجل بالوضوء، يساب لا يساب؟ صحيح الوضوء، صحيح غير صحيح؟ لابد من وجود النية. قال: وفي حصول الثواب به كالصلاة ونحوها. إذن سائر المأمورات لابد فيها من النية، لابد فيها من النية، من وجود النية. قال: وأما ما يقصد تركه، يعني أراد الشارع منك تركه، كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، وكأداء الديون الواجبة، فأما براءة الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها النية، فتبرأ الذمة ولو لم ينوي، تبرأ الذمة ولو لم ينوي. يعني إنسان كان في ثوبه نجاسة، فجاء بالمنظفات وغسل ثوبه وطهره دون وجود نية، دون وجود نية، يقبل ولا لا يقبل؟ تبرأ ذمته ولا لا تبرأ؟ تبرأ ذمته. إنسان عليه دين لآخر، أدى الدين وهو كاره لأدائه، لا توجد نية، تبرأ ذمته ولا لا تبرأ؟ لكن متى يثاب؟ إن كانت هناك نية صالحة، إن كانت هناك نية صالحة، فهو يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى بأداء الحقوق إلى أهله، هنا يساب، هنا يساب. أما التروك التي ذكرناها فلا يشترط في صحتها وإجزائها وجود النية. قال: وأما حصول الثواب عليها فلابد من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. فالنية في النوع الأول الذي هو في المأمورات شرط في الصحة والثواب، شرط في الصحة وفي الثواب. وأما في النوع الثاني الذي هو المتروكات فهذا لا يشترط فيه النية إلا في الثواب، إلا في الثواب. قال النووي رحمه الله كما في شرح على مسلم، قال: الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بنية، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات، فهذه كلها مأمورات أمر الشرع بها، صحيح؟ فهذه لا تصح إلا بنية. وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية لأنها من باب الطروق، والترك لا يحتاج إلى نية. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والأعمال كلها لا تشترط في صحتها هذه النيات. ماذا أراد بالأعمال؟ قال: فإن قضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواري والودائع والديون تبرأ ذمة الدافع وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية، بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه، كما لو تسلم المستحق عين ماله، أو طارت الريح الثوب المودع أو المغصوب فأوقعته في يد صاحبه. يعني شوف الافتراضات، يعني تسلم صاحب الحق حقه من يد من غصبه دون أن تكون له النية، تبرأ الذمة ولا لا تبرأ؟ تبرأ الذمة. طيب أطارت الريح هذا الثوب المغصوب فوقع في يد صاحبه، برأت الذمة ولا نقول لابد من إعادته؟ ممكن لو قلنا لابد من إعادته يهرب به، خلاص برئت الإيه؟ برئت الذمة، لأن هذا من باب أداء الحقوق. وقال رحمه الله كذلك كما في مجموع الفتاوى، قال: الناس متفقون. طبعا الناس هنا عام يراد به الخصوص، مش جميع الناس لكن العلماء. الناس متفقون على أن ما لا يكون إلا عبادة لا يصح إلا بنية، بخلاف ما يقع عبادة وغير عبادة كأداء الأمانات وقضاء الديون. وهذا ما فصل فيه الشاطبي رحمه الله كما في الموافقات. فقال رحمه الله: التكاليف التي فيها حق للعبد، حق للغير. قال: منها ما يصح بدون نية. طب حدها ماذا؟ الشاطبي كعادته يقعد، لا يذكر الأمثلة فقط رحمه الله، فهو عالم محقق. قال: منها ما يصح بدون نية، وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد، اللي فيها تغليب جانب الايه؟ العبد، كرد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة، النفقات الواجبة كنفقة مثلا الولد على والده أو الوالد على ولده، فهذه نفقة واجبة، لو فعلها بغير نية فإنها تجزئ ويسقط الطلب وتبرأ الذمة، لكن لا ثواب لها. نحن نتكلم الآن في براءة الذمة. فإذا ما يصح بدون نية ما حده؟ الذي غلب الشارع فيها جانب العبد. قال: ومنها ما لا يصح إلا بنية، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله على حق العبد، كالزكاة، الزكاة فيها حق لله وحق العبد، لكن حق الله عز وجل أعلى من حق العبد، والذبائح والصيد. ثم قال رحمه الله: والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليها، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد أثيب عليها، وكذلك الطروق إذا تركت بنية. قال: وهذا متفق عليه. وقال القرافي رحمه الله: الشريعة كلها إما مطلوب أو غير مطلوب، وهذا لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه. ماذا أراد بالمطلوب؟ ها، مطلوب فعل أو مطلوب ترك، صحيح؟ ولذلك قال والمطلوب إما نواه أو أوامر، فيدخل في النواهي ماذا؟ المحرم والمكروه، ويدخل في الأوامر الواجب والمستحب. قال فالنواهي كلها، النواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها بتركها. نعم تركه لله تعالى يحصل به الثواب، فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة، لا في الخروج عن العهدة. يعني إنسان مثلا ترك الزنا لأن نفسه لم تحدثه به، يؤجر لا يؤجر، لكن ترك الزنا مع تحديث نفسه له به خوفا من الله سبحانه وتعالى يؤجر، يؤجر على ذلك. فالنية في الطروق شرط في تحصيل الثواب، في تحصيل الثواب. ثم قال والأوامر قسمان، قسم تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب، فإن المصلحة المقصودة من فعل هذه الأوامر انتفاع أربابها بها، فهنا يغلب جانب العبد، وذلك لا يتوقف على النية من جهة الفاعل، فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوها. والقسم الثاني وهو الأوامر التي لا تكون صورتها كافية في تحصيل مصلحتها المقصودة منها، كالصلوات والطهارات والصيام والنسك، فإن المقصود منها تعظيم الرب سبحانه وتعالى بفعلها والخضوع له، تعظيم الرب سبحانه وتعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله، إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى. بقي زيادة على كلام الشارح رحمه الله أمران. الأمر الأول وهو محل النية وحكم التلفظ بها، محل النية وحكم التلفظ بها. أما المحل فالنية محلها القلب، النية محلها القلب، وهذا ظاهر من تعريفها وبيان حدها، فمحلها القلب باتفاق العلماء. ولذلك إذا نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية، أجزأته النية. ونحن نصوم رمضان ولا نتلفظ بنية الصيام، ونصلي ولا نتلفظ بالنية، ونزكي ولا نتلفظ بالنية، ولذلك كان التلفظ بها بدعة، كان التلفظ بها بدعة. فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا مرسل، ولا عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحسنه واحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، ما استحسن واحد من هؤلاء التلفظ بالنية، فدل ذلك على أن التلفظ بها بدعة. فإن قيل قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم حجة أو لبيك بالحج، أليس ذلك من التلفظ بالنية ومما يستثنى؟ قيل لا، فإن ذلك ليس من التلفظ بالنية، وليس إخبارا باللفظ عن النية، وإنما هذا ذكر وهذه تلبية، وهي أمر زائد على النية، أمر زائد على النية. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى نسكه، فقال هذه حجة أو هذه عمرة، ولذلك اتفقوا أنه لو نوى ذلك بقلبه دون أن يقول ذلك صح حجه. يعني لو نوى بقلبه أن هذا النسك حجة عني، حجة عن والدي، حجة عن أمي، أن هذا النسك عمرة، ولم يتلفظ بهذا اللفظ الذي جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح وعمرته صحيحة فهذا ليس من التلفظ بالنية، فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، فالنية محلها القلب. طيب، ما هو وقت النية؟ قال الناظم: النية شرط لسائر العمل، النية شرط لسائر العمل، والشرط قلنا إنه ما يلزم من عدمه العدم، وهذا يلزم منه أن تكون نية العمل مقارنة للعمل، مع العمل أو قبل العمل بيسير، قبل العمل بيسير، هذا هو الأصل. ويستحب استحضارها وقت العمل حتى يحصل الأجر كاملا، ولا يقطعها بأن ينوي العدول عنها في أثنائها حتى لا تبطل عبادته. يعني واحد جه في نص النهار بتاع رمضان ونوى أن يفطر، بطل صومه، صحيح؟ في منتصف صلاته ونوى الخروج من الصلاة، بطلت صلاته، لأنه قطع نيته، قطع النية. أو نوى شيئا غير الفريضة، يعني يصلي الظهر فنوى راتبة الظهر البعدية، فهذا كذلك مما يبطل الصلاة، لأنه سيأتي بعد ذلك في الأبيات التي ستتكلم كذلك عن النية أن الانتقال في الصلاة خاصة لا يجوز إلا إذا كان من عبادة معينة إلى نفل مطلق. يعني إنسان يصلي دخل مع الجماعة في التشهد الأخير، وهو معهم في التشهد الأخير أو بعد أن رفعوا من الركوع، هذا ما أدرك الجماعة، أن إدراك الجماعة يكون بركعة، وهو يصلي معهم وقد علم أنهم انتهوا من صلاتهم وقام ليأتي بما فاته من الصلاة، سمع جماعة ثانية قد بدأت في جماعة ثانية بدأت في الصلاة، طب هو لم يدرك الجماعة، هل يجوز له أن يقلب صلاته هذه إلى راتبة العشاء مثلا؟ لا يجوز. هل يجوز له أن يقلب مثلا إلى فجر تذكره أنه لم يصلي يصلي ركعتين؟ لا يجوز. إذن من فرض إلى فرض لا يجوز، من فرض إلى نفل مقيد أو راتبة معينة لا يجوز. هل يجوز له أن يقلب صلاته إلى نافلة مطلقة يعني ركعتين لله؟ يجوز. فيقلب النية من صلاة العشاء إلى نافلة مطلقة، خلاص يصلي ركعتين لله ويخرج من صلاته بعد أن يتشهد ويلحق صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. فيستحب استحضار النية وقت العمل حتى يحصل الثواب كاملا، ولا يقطعها كما قلنا بأن ينوي العدول عنها في أثنائها حتى لا تبطل عبادة. وكذلك يستحب استحضار النية بعد العمل حتى لا يصاب بالعجب، حتى لا يصاب بالعجب. فالنية تكون مقارنة للعمل أو قبله بقليل. لكن استثنى العلماء من ذلك أمران. الأمر الأول وهو صوم النافلة، وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا يجوز تأخير النية عن بعض العمل، واستدلوا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل على إحدى زوجاته ويقول هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني صائم، وممكن يكون ده وقت الضحى مع أن الإمساك المفروض يكبيه من طلوع الفجر الصادق، فقالوا هذا مما يستثنى، وهذا قول الجمهور. والصورة الثانية وهي الاستثناء في اليمين، فذلك ينويه المرء بعد يمينه، ينويه المرء بعد يمينه. يعني ممكن الواحد يعلف على حياة ويقول إن شاء الله، هذا المقصود هو بالاستثناء، بعد أن يأتي بالعمل يقول إن شاء الله. فنوى الاستثناء بعد اليمين، تمام. نقول كذلك ممكن في النذر، يعني لله علي أن أذبح جملا إن شاء الله، فهذا كذلك بعد عقد النية أو بعد العزم على فعل عبادة. نعم، متصلة، لا يكون الفاصل طويلا، لا يكون الفاصل طويلا. وكذلك لا يفصل بين الاستثناء وبين ما استثنى عليه كلام أجنبي، وفي ذلك حديث العباس لما بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة فقيل له إلا الإزخر، قال إلا الإزخر، قال إلا الإزخر، فهذا استثناء. ها؟ نعم، حديث جابر كذلك، وحديث جابر كذلك. فهذا فيما يتعلق بوقت النية، وقلنا كذلك إن نية المرء قد تكون أبلغ من عمله، فالإنسان ينوي أمورا عظيمة وإن قدرها الله عز وجل ووقعت فهذا خير، وإن عجز عنها فهذا خير كذلك، لأنه يؤجر على نيته. فكم من إنسان مثلا ينوي أن يقوم الليل وتغلبه عينه ولا يقوم، يؤجر على ذلك، خاصة إذا أخذ بالأسباب، يعني ضبط المنبه وهيأ الفراش ومش حط المنبه جنبه، يعني يرن يروح يعمل كذا يخليه بعيد ماشي، أراد القيامة لصلاة الصبح لكن غلبته عينه يؤجر، أراد الحج هذا العام وأخذ في الأسباب لكنه لم يوف، لم تهيأ له الأسباب، فهذا يؤجر. فنية المرء أبلغ من عمله. فهذه بعض المباحث التي تتعلق بهذا البيت الذي ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة منظومتي، والذي قال فيه النية شرط لسائر العمل. ليه شيخ صلاح قال لسائر ولم يقل لجميع العمل؟ شيخ صلاح بس كده يا شيخ حمد، ها؟ سائر العمل يعني أغلب العمل. طب ليه قال أغلب العمل؟ بعض الأعمال، أنا قلت لها بعض الأعمال ممكن تحتاج إلى نية، كمثلا أداء الوجب. نعم، نعم. متى تكون النية شرطا في أداء الدين؟ إن أراد الثواب. نعم، لكن الطرق لا تحتاج إلى نية. طيب، النية شرط، ما المراد بالشرط شيخ محمد؟ ما هو حد الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. قال لسائر العمل، ماذا أراد بالعمل ها هنا؟ أراد العمل الشرعي، أحسن. وأراد به كذلك ماذا؟ أراد به القول والفعل والاعتقاد، قول والفعل والاعتقاد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.